بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال أبو العالية: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله وقال أبو العالية: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، والآية الثانية قول الله عز وجل: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذا الموطن من كلام الإمام أبي العالية هو في ذم الجدل في القرآن. قد سبق أن نبهت على أن الجدل والمناظرة منها ما يمدح ومنها ما يذم، وأن ذم الجدل والمناظرة أو مدحهما بحسب ثلاثة أركان، هي أركان المجادلة، وهي المتجادلان ونوع المجادلة وطريقة المجادلة. أما المتجادلان فهما المتناظران، والأصل في المناظرة أنها تكون بين صاحب الحق الذي يعلم الحكم الشرعي وبين آخر التبس عليه الحكم، أو أنها تكون بين اثنين من العلماء اختلفا في مسألة فتناظرا ابتغاء طلب الحق. فالمتجادلان تمدح المجادلة وتذم بحسب حالهما، وقبل ذلك بحسب النية. نقول أن المجادلة تمدح وتذم بحسب النية وبحسب حال المتجادلين وبحسب موضوع المجادلة وطريقة المجادلة. إذن هذه أربعة أمور: النية والمتجادلان وموضوع المجادلة وطريقة المجادلة. أما ما يتعلق بالنية فإن المناظرة والمجادلة تمدح وتذم بحسب النية الباعثة عليها. فإذا كان المقصود للمتجادلين والمتناظرين هو طلب الحق ومعرفة الهدى واستكشاف الحق، فإن هذه المناظرة والمجادلة ممدوحة، وعلى هذا تتنزل النصوص التي جاءت بمدح المجادلة، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا في أي مقام؟ في مقام الدعوة إلى الله، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء: هذه ثلاث طرق للدعوة: الدعوة بالحكمة، والحكمة هي الكتاب والسنة. قال العلماء: وهذه دعوة الجاهل، الجاهل يبين له النص ويبين له الحق. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، والموعظة هو الأمر والنهي مع ما يصحبه من شيء من الترغيب أو التخويف. قال العلماء: وهذه دعوة العاصي. الأول جاهل يبين له النص، الثاني عاصي يعلم الحق ولكن لديه ضعف، والضعف إما أن يكون مرجعه إلى العلم وإما مرجعه إلى قوة العزيمة، فهذا لديه ضعف في قوة العزيمة وإلا يعلم أن هذه معصية، فهذا يوعظ، هذا يوعظ. النوع الثالث الدعوة بالمجادلة، وهذه في حق المبتدع ومن اشتبه عليه الأمر، وهذا مما يدل على أن الدعوة تتفاوت بحسب حال المدعوين. ومن الناس من لا يفرق بين هذه الأمور، مع أن كتاب الله لو أن الناس رجعوا إلى النصوص ووقفوا عندها وتبينوا وتنبهوا للتقسيمات وتنبهوا لما جاء في كتاب الله من الأنواع والتقسيمات لاهتدوا لكثير من الحق الذي يشتبه عليهم. فلا يدعى المبتدع كما يدعى العاصي. بعض الناس الآن يعظ المبتدع يقول له اتق الله وارجع عن الخطأ وإذا لم ترجع فعلنا بك وبك. هذا يرى أنه متقي، يرى أنه على الحق، فهذا يحتاج أن يبين له. فإذا بينت له الحق وتبين له أنه مخطئ رجع. إنما يوعظ العاصي الذي يعلم أنه مخطئ. ولهذا تلاحظون أنه ما جاءت الحدود في حق أهل البدع وإنما جاءت في حق أهل المعاصي. لما؟ لأن المبتدع لو عوقب لم ينتفع بالعقوبة، بل لربما ظن أن هذا من جهاده في سبيل الله وأنه يعاقب على دينه، مثل ما يحصل من المبتدعة. إذا عوقب يرى أنه من صرفه عن دينه، ولربما لم ينتفع. ولهذا جاءت النصوص بمجادلة هؤلاء، وكذلك سلك الصحابة رضي الله عنهم، علي رضي الله عنه وابن عباس وكذلك وعثمان من قبلهم، جادلوا أهل البدع. وما زال العلماء يرون أن المبتدع يبين له الحق، فإذا أصر بعد البيان أصبح في حكم العاصي المصر على الباطل بعد أن عرفه قد يعاقب. ولهذا قد يجمع للمبتدع بين مسلك المجادلة ومسلك العقوبة. ولهذا جاءت النصوص وكذلك مواقف السلف بناء على هذا الأمر. إذن نقول المجادلة تمدح بحسب النية، فإذا كانت النية الباعثة عليها طلب الحق والهدى فهذه مجادلة ممدوحة باعتبار النية. وإذا كان المقصود المجادلة هو إظهار الباطل، مثل ما يأتي بعض المبتدعة يقول لبعض أهل السنة جادلني ناظرني، فيقول له إن غلبتك قال أتبعك، قال إن غلبتني قال أتبعك. فهذه مجادلة ما أريد بها الحق، وإنما أراد بها المبتدع أن يظهر بحجته على صاحب الحق فيفتن الناس عن دينه. ولهذا من جاء لينتصر لبدعته لا يناظر. فكل الآن أهل البدع الذين يدعون لبدعهم لا يناظرون أبدا، وإنما يناظر من طلب الحق والهدى. وكذلك صاحب السنة يجب عليه أن ينوي بمناظرته نصرة الدين، وأن لا يكون القصد هو الظهور وقوة الحجة وقوة البيان وإظهار للناس ضعف الخصم، وإنما يراد بالمناظرة إعلاء كلمة الله. كما أن الجهاد في سبيل الله، الجهاد لا يكون في سبيل الله إلا إذا أريد به إعلاء كلمة الله، فكذلك مجادلة أهل البدع والرد عليهم إذا لم يرد بها إعلاء كلمة الله وإظهار الحق فإنها مذمومة. فهنا لا بد من توفر النية. أولا هذا المخالف أن يقصد بهذه المجادلة يقول بينوا لي أزيل عني الشبهة، المسألة اشتبهت علي خفيت علي، يبين له، ويبين له عالم يقصد بمناظرته بيان الحق وإزالة الشبهة. إذن هنا يلاحظ أن المجادلة قد تمدح وتذم باعتبار النية الباعثة عليها. وهذه المسائل كلها قد دلت عليها الأدلة، ولو تنبه من يعمم الأحكام بمدح المناظرة أو بذمها ورجع إلى النصوص ورجع إلى مواقف السلف لتبين له. بل هذا مما دلت عليه عموم الأدلة العامة، أنه لو أن رجلا أصاب في رده على المخالف ولم يخطئ في شيء من كلامه ولكنه ما أراد بهذا وجه الله لم يكن ممدوحا، بل هذا من جنس العلو في الأرض وحب العلو في الأرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وما قيل في الهجرة يقال في السلام، يقال في الصدقة، يقال في الرد على أهل البدع، يقال في المناظرات، من كانت مناظرته لإعلاء كلمة الله فهي كذلك. وإذا كانت للدنيا ولإظهار القوة ولإظهار البيان وقوة الحجة فهي مذمومة. إذن هذا موطن. الموطن الثاني تمدح وتذم المناظرة بحسب المتجادلين، والنظر أولا لصفات المجادل من أهل الحق، وهو أن يكون عالما متمكنا من العلم، متمكنا من المخالفة والشبهة التي أدت إليها، أن يكون عارفا بالحق وأن يكون عارفا بالمخالفة، ما الذي حمل عليها وما الذي أدى إليها وما هي الشبهة التي تمسك بها الخصم وما الذي أداه إلى القول بهذه المخالفة. لا بد أن يكون ملما بالعلم وبما يتعلق بهذه المسألة من علم، ثم أيضا يكون لديه دربة ومعرفة في المناظرة، لأن بعض الناس قد يكون لديه علم ولكن ليس لديه قدرة على المناظرة، مناظرة تختلف. ولهذا كثير من الناس الآن، حتى ما نلاحظ الآن في الساحة في وجود بعض من يتكلم في العلم، يظنون أن العلم شيء واحد وأن كل من أحسن في التدريس يحسن في التأليف، ومن أحسن في التأليف والتدريس يحسن في الرد على أهل البدع، ومن أحسن في هذا يحسن المناظرة وإزالة الشبه. هذا يختلف، هذه ملكات. بعض الناس يفتح له في أبواب كثيرة من الخير، وبعض الناس يحسن التدريس ولكنه قد لا يحسن أن يصيغ العبارة مكتوبة ويؤلف كتابا على طريقة أهل العلم. وهذا مما يقع فيه الآن بعض طلبة العلم، أن كل من دخل في سلك طلب العلم طلب منه أن يدرس وأن يخطب وأن يرد على المخالفين وأن يؤلف وأن يفعل ويفعل، وهذا خلاف ما عليه السلف، بل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإنه كان يأمر بالجهاد وبقيادة ويوجه من كان محسنا للجهاد إلى قيادة الجيوش، ومن كان له عناية بالعلم وجهه إلى العلم وأعانه على ذلك، ومن كان له رأي وسياسة ومعرفة استشاره في أمور المسلمين. وهذا مما دلت عليه السنة، بل مما دلت عليه السنن الكونية أن الناس يتفاوتون في قدراتهم وفي ملكاتهم، فكل يعمل بما يحسن، وإلا يحصل على الخلل الآن الموجود في الساحة. فإذا لا بد من إتقان هذا الباب، وأن يكون المناظر من أهل الحق له ملكة وقدرة على المناظرة. ولهذا تميز بعض المناظرين في قوتهم وفي مناظرتهم، وقيل في الإمام الشافعي أن له قدرة قوية على المناظرة، ومدح في هذا، وكان ممن يمدح في المناظرة ابن حزم مع ما لديه من أخطاء وبعض الأمور، ولكن الله أمر بالإنصاف، فذكر العلماء أنه ممن كان يجيد المناظرة. وكان بعض المناظرين يقول لخصمه، يخيره، يخير بعض المناظرين من لديه قوة يخير الخصم، يقول له تسأل أو أسأل، فبعض الناس يميل إلى السؤال ويريد الجواب، وبعض الناس يميل إلى الجواب. فقيل عن ابن حزم أنه كان يخير خصمه، قال إن شئت فاسأل أو أسأل، وقالوا هذا دليل على قوة المناظرة. فالمناظرة ملكة قوة، لأنها تحتاج إلى استحضار الحجة والدليل، وبعض الناس يحتاج إلى معرفة الحجة والإجابة إلى وقت وإلى تأمل. بعض الناس كما يقولون حجته حاضرة، بعض الناس حجته غائبة، فليس كل عالم يصلح للمناظرة، ولهذا قالوا كل مناظر عالم وليس كل عالم مناظرا، ليس كل عالم يحسن المناظرة. فهذه مسألة ينبغي أن ينبه عليها وأن يتنبه لها. إذن لا بد من استيفاء الشروط، أن يكون عالما، أن يكون مناظرا، أن يكون متمكنا من الباب الذي يناظر فيه، ثم يرجع أيضا إلى المناظر من المخالفين، وينظر أولا في قصده، فإذا كان يطلب الحق يرجع بعد ذلك إلى حاله، وهل هو ممن يقبل الحق وإذا ألزم الحجة التزمها، أم أنه مراوغ كاذب متلون لا يثبت على حال، فإن هذا لا يناظر، وإنما يناظر من يطلب الحق والهدى. هذا ما يتعلق بالمجادلين والمتجادلين. الأمر الثالث ما يتعلق بموضوع المحاضرة، بموضوع المناظرة، فإن بعض الأبواب لا يناظر فيها، مثل من جاء يطلب المناظرة في الكيفية في باب الصفات، أو قال نريد أن نعقد مناظرة لمعرفة متى تقوم الساعة، أو للمناظرة في بعض الأمور الغيبية، فإن هذا لا يناظر. لو جاء شخص الآن قال أنا أعرف متى تقوم الساعة، من يناظرني؟ يقال هذا لا يناظر، لأن هذا الموضوع من الأمور التي حجبت عن الناس، فلا يناظر ولا يجلس لمثل هذا، لأنه يطلب شيئا قد حجب عن الناس، ولا سبيل إلى المناظرة في هذا الباب. كذلك مما يمنع من المناظرة فيه كل مناظرة تفضي إلى الشك وإلى تشكيك الناس في عقيدتهم، مثل المناظرات في القدر، المناظرات في باب الصفات، المناظرات في بعض الأمور. لاحظوا الفرق الأول، الباب الأول هو علم محجوب، وأما هذا فإنه مقدور عليه، لكن المجادلة فيه قد تفضي إلى شبه وإلى فتن. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم خيار الأمة لما وجدهم يتناظرون ويتجادلون في القدر. مما يناظر فيها المسائل التي تعرف أدلتها، ولكن يخفى الدليل أو الاستدلال على المخالف، فهذا يناظر، يبين له الدليل ثم يبين له وجه الاستدلال. وهذا يحصل كثيرا في المسائل العملية، في مسائل العبادات، ولهذا كثرت مناظرات السلف فيما بينهم في هذه المسائل، وكذلك ناظروا بعض المخالفين في بعض هذه المسائل، أو في بعض الأمور التي عرفت يعني لها، عرفت عليها الأدلة وخفيت على الخصم. أما الأبواب الأخرى التي لا يمكن أن يهتدى إلى الحق فيها ولا تفضي المناظرة إلى معرفة الحق، فإنه لا يناظر فيها، ولكن هذا الأمر كله في حال السعة. أما إذا كان في حال ضرورة، مثل أن تكون الدولة وأن يكون السلطة لمخالف أو لمبتدع توصل إلى خليفة أو إلى حاكم وفتن الناس في دينهم، فإنه قد يناظر في مثل هذا المقام، كما نظر ابن أبي دؤاد في مسألة خلق القرآن، لأنه فتن الناس وأفضى هذا إلى شر عظيم، فارتكاب خف الضررين مقدم على الضرر الآخر. ولهذا تلاحظ أن السلف ما كانوا يناظرون أهل البدع على وجه الاختيار في باب الأسماء والصفات، ولكن إذا أدى الأمر إلى فتنة فإنهم قد يناظرون المخالف إذا كانت فتنته عظيمة وعامة مثل هؤلاء. كذلك مما كان السلف ينظرون إليه زمن المناظرة، وهذا أيضا متعلق بحال المتناظرين، بموضوع المناظرة وبحال المتناظرين. فإذا كان الغلبة لأهل السنة والدروس قائمة والعلم قائم والمبتدع مقهور ذليل، فإنه لا يرفع ولا يشهر عند الناس بالمناظرات. ولهذا تلاحظون أنه في عهد السلف ما كانوا يناظرون أهل البدع، وكانوا يقولون ليس هؤلاء بأقران لنا، ولكن لما عظمت الفتن واشتدت البدع ناظر بعض أهل السنة هؤلاء كما حصل في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا بعض القاصرين يظن أن ابن تيمية أتى بمنهج جديد يخالف فيه منهج الإمام أحمد، هذا غير صحيح، وإنما كان لأهل العلم من النظر والفقه ما يفرقون به بين حال وحال. ولهذا تلاحظ مناظرة الإمام أحمد لابن أبي دؤاد شبيهة بمناظرة ابن تيمية لأهل البدع في عصره، ولهذا ناظر الإمام أحمد وناظر شيخ الإسلام تيمية. ما وجه المقارنة؟ أن ابن أبي دؤاد كان صاحب سلطة وكان صاحب وجاهة ولبس على الخليفة وأصبحت المكانة والمنزلة له، ونشر هذه الفتنة في الناس. فنوظر في عهد شيخ الإسلام بن تيمية لربما كان مبتدعا ليسوا بتلك المنزلة من الخلفاء، لكن أصبحت لهم شوكة ومكانة ومنزلة في الناس، فلما شاعت البدع ناظرهم شيخ الإسلام بن تيمية. وأما إذا كانت البدعة مقهورة، صاحب البدعة ذليل، والدروس قائمة لأهل الحق والعلم منتشر، فإنه ليس من المصلحة أن يشهر أهل البدع بمناظرتهم في مجتمع يتلقى العلم وينتفع بالعلماء. فهذه من الأمور التي ينبغي التنبه لها. أيضا مما يؤثر في مدح المناظرة أو ذمها طريقة المناظرة، المناظرة لها طريقة، ولهذا نبه عليها العلماء وصنفوا فيها الكتب. ومن الأشياء المؤثرة في المناظرة طريقة المناظرة. المناظرة الأصل فيها أن ترجع إلى احتكام المتناظرين إلى أصل متفق عليه أو إلى محكم يحكم بينهما. أما إذا خلت المناظرة من هذا فلا يناظر، يعني إذا كنت لا تتفق مع المناظر على دليل تحتكمان إليه فما قيمة المناظرة. وكذلك إن لم يكن هناك محكم ينظر في المناظرة ويقر وكما يقولون يدير المناظرة. أما إذا كانت المناظرة ليس لها زمام، لا لأصل ترجع إليه ولا إلى محكم يصوب ويخطئ، فإنه لا تكون هناك مناظرة بل تكون فوضى، كما يحصل الآن من المناظرات التي تحصل في القنوات الفضائية فوضى، ليست هذه مناظرة أبدا، وإنما يتكلم هذا بإلقاء شبه ويقابله رجل من أهل السنة، وأحيانا لا يمكن من الإجابة، وأحيانا يتكلم هذا ويسكت هذا، وأحيانا بعد أن يلقي هذا الشبه يقال انتهت الحلقة ولكم موعد جديد في حلقة قادمة. طيب كم تركت الآن هؤلاء الناس في حيرة وشك بعد هذه الشبهة التي ألقيت على مسامعهم؟ والذي يموت قبل الحلقة القادمة ذنبه من يتحمله؟ والذي لا يقدر له أن يسمع البرنامج الحلقة القادمة؟ فهذه أمور ينبغي لأهل العلم أن يقفوا منها موقف يعني قوي، وأن يسلكوا مسلك السلف في أن لا يقر من هذه المناظرات إلا ما حقق المقاصد الشرعية. ولهذا أنا نصحت يعني رؤوس من كان يناظر من أهل السنة بعض أهل البدع، وبينت لهم هذا الأمر وهذه الشروط التي كان عليه السلف، وأن هذه الأمور ليس مرجعها إلى نظر العلماء المعاصرين وإلى أقوال المتأخرين، وإنما هي أمور منضبطة دلت عليها الأدلة وبينها السلف ووضعوا حدودها وقيودها. فمن أراد أن يناظر بحق وأن ينصر السنة فليسلك سبيل السلف، لسنا أهدى منهم ولا أعرف ولا أقوى على المناظرة منهم، ومع هذا ناظروا وأمسكوا. وهذه الأمور لا ترجع إلى هوى ولا إلى أمور يعني متعلقة بآراء خاصة، وإنما ترجع إلى أدلة. ولهذا أنت تلاحظ أن المناظرة مدحت في كتاب الله وذمت، والعلماء يقولون قاعدة كل ما ورد ذمه ومدحه في النصوص فلا بد أن يكون منقسم، لأن لا يمكن أن يكون الشيء يمدح ويذم. كتاب الله لا تعارض بينه ولا اختلاف بين أحكامه، فدل على أن المناظرة منقسمة. وأنها متنوعة بحسب هذه المفارقات التي يعني ذكرت لكم. هذه المناظرة المذكورة هنا هي المناظرة المذمومة، ولهذا قال أبو العالية: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. لاحظوا المجادلة كيف ذمت، لأنها مجادلة في آيات الله، والمجادلة لا تكون في آيات الله، وإنما المجادلة لمعرفة الحق وللاستدلال بآيات الله، لا يجادل في آيات الله، وإنما يجادل بآيات الله، وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس هناك أحسن من المجادلة بالكتاب والسنة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ليس هناك برهان ولا حجة أقوى من الكتاب والسنة. فإذا هناك مجادلة في الكتاب ومجادلة بالكتاب، يجادل بالكتاب وينافح عن الكتاب ويستدل بالكتاب ويقارع خصمه بالكتاب وبالأدلة من الكتاب والسنة. والذين يجادلون في الكتاب في أحكامه وفي ثبوتها وفي صحتها وفي قبولها أو ردها فهذا كفر. فمن عرض آية من كتاب الله وجادل فيها هل هي صواب أم خطأ وهل تقبل أو ترد، هذا مجادلة في كتاب الله. أو يضرب كتاب الله بعضه ببعض، أو يعارض بين القرآن، أو يجادل في القرآن بغير علم، فهذه مجادلة مذمومة. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هذا دليل أن هذه المجادلة لا تكون إلا من الكافرين، وإلا فالمؤمن فهو مسلم بآيات الله. هذا فرقان ما بين المسلمين والكفار، إذا جاء الدليل من كتاب الله أخذ به ولم يعمل عقله في هذا النص وهل يقبل أو يرد، وإنما أعمل عقله وفهمه في فهمه ليعمل به، لا في النظر فيما جاء في هذه الآية يعرض على العقول كما يقول بعض من جعل العقل محكما في القرآن في السنة، يقول إذا تعارض الدليل العقل مع السمع قدم العقل، وحكموا العقول في النصوص، هذا باطل. وإنما أهل السنة هم أهل الخضوع للحق وقبول للحق، ولهذا تلاحظ مجادلات أهل السنة ومناظراتهم لا تطول، لأن الكل يريد الحق، فما أن تذكره بآية من كتاب الله حتى يرجع، ما أن تذكره بنص حتى يرجع. أما أهل الباطل فإنهم يطول جدالهم لأنهم لا يريدون الحق. وكذا الآن في الردود وفي الكتابات، يعني تجد أن الحق يبين بدليله وتبين الأدلة ويبين كلام العلماء، ومع هذا يقل الآن من يرجع عن الباطل ويقول الحمد لله تبين لي الحق ورجعت، هذا بخلاف ما كان عليه السلف. ولهذا العاقل دائما يتنبه أن الحق ليس هو قول فلان، الحق هو قول رب العالمين، الحق هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الناس عرفوا ما معنى الحق وما هو الحق ومن الذي جاء بالحق والله ما رده أحد، لكن قد تغفل عنه فيذكرك به فلان فاقبله، لا أن فلان الذي ذكر به، ولكن لأنه الحق، لأنه دين الله. ولهذا لا يوجد مسلم يذكر بالحق بآية أو بحديث أو بإجماع ثم يعرض عقله، يعرض هذا على عقله ويقول أقبل أو لا أقبل. نعم قد يغفل الإنسان عن الحق، وهذا يحصل من المسلمين ومن المؤمنين، ولكن إذا ذكر به رجع. ولهذا طلحة رضي الله عنه، انظروا إلى تجرد الصحابة، كان وقع بينه وبين علي رضي الله عنه خلاف في موقعة الجمل، أي خلاف أعظم من أن يحمل الرجل سيفه ويقاتل معتقدا أنه على حق، ويحمل الآخر سيفه ويقاتل معتقدا أنه على حق، ليس بعد هذا الخلاف خلاف من جهة اليقين، يقاتل بسيفه نصرة لدين الله، وهذا يقاتل بسيفه نصرة لدين الله. جاء عند الطبري وغيره أن علي رضي الله عنه ذكر طلحة بأمر قال فما أن ذكره به حتى أغمد سيفه وانصرف من المعركة. انظروا إلى التجرد، وهذا دليل قبول الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لم يكن لديهم هوى ولم يكن لديهم يعني نصرة لباطل، ولكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا، فاختلفوا في الاجتهاد، ولهذا ما عرف اجتهاد أثمر رفعة لأصحابه واختلاف حتى مع وجود القتال مثل ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم مأجور رضي الله عنهم. ولهذا دارت معركة الجمل بين طلحة والزبير وعائشة من جهة وعلي من جهة بمن معه وبمن مع طلحة والزبير، وانتهت موقعة الجمل، فلم يتضرر بها هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم، وبقيت محبتهم ومودتهم في قلوب المؤمنين، لأنهم كانوا أهل تجرد، وجعل الله عز وجل في قلوب المؤمنين لهم مودة ومحبة. ولهذا لما تكلم رجل في طلحة والزبير وفي علي وهؤلاء كلهم مختلفون في هذه المسألة، فقال سعد بن أبي وقاص لذلك الرجل الذي يطعن فيهم: لما تتكلم في قوم سبق لهم في علم الله ما سبق؟ فلما أبى أن يكف دعا عليه وقال: اللهم إن كان هذا الرجل قد تكلم في أناس قد سبق في علمك ما سبق لهم من الخير فأرنا فيه آية. إذن لاحظوا هنا الدعاء مقيد بقيد، وهو إن كان هؤلاء على حق وعلى دين وسبق لهم في علمك يا رب ما سبق من الخير فأرنا فيه آية. قال الراوي: فخرجت بختية وهي الناقة الكبيرة بعد أن دعا رضي الله عنه في المسجد، فما خرج من المسجد، قالوا جاءت بختية نادة يعني شاردة، فانطلقت تجاه الرجل فتفرق الناس عنه فأخذت تطأه حتى طفئ. هذه علامة بينة ظاهرة لهؤلاء الذين يطعنون في الصحابة، وهي عقوبة الله العاجلة لهذا الرجل الذي تكلم. ألا يسع هذا ما وسع سعد؟ وهو ممن اعتزل الفريقين، لم يقاتل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ولكن رضي الله عنهم من كان مع علي أو مع طلحة والزبير أو اعتزل، فلم يعرف عن أحد منهم أنه طعن في أخيه، وقال الذين اعتزلوا للفريقين: أنتم أهل فتنة تقاتلتم، أو قال المتقاتلون للذين لم يقاتلوا: أنتم أهل خذلان، لم تنصروا المؤمنين ولم تقوموا بنصرة الحق، كما يحصل الآن من بعض من يطعن في أهل السنة. ما طعن أحد في أخيه، وإنما كان كل واحد منهم يثني على الآخر، فهذا من تجردهم رضي الله عنهم. ولهذا ما قرأ أحد سيرة الصحابة رضي الله عنهم إلا أحبهم، حتى في حال اختلافهم وفي حال اقتتالهم رضي الله عنهم فسيرهم عطرة، ولكن لمن قرأ بفقه وتجرد وتجنب الأكاذيب التي تنقل ويروجها أهل الباطل ويلصقونها بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود أن المجادلة لابد أن تكون له أصول وقواعد، فإن خلت من ذلك فإنها لا تمدح بل تكون مذمومة. أيضا الآية الأخرى قول الله عز وجل: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، أي اختلاف؟ اختلاف يرجع إلى الأهواء وإلى عدم التجرد وإلى المناظرات المذمومة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الشقاق هو الاختلاف الذي يورث العداوات والخصومات، في شقاق بعيد وفي بعد عن الحق وفي تفرق واختلاف. ولهذا ذكر الإمام أبو العالية أن هاتين الآيتين أنهما شديدتان على أهل الجدل وأهل المناظرة الذين يذمون، وأما المجادلة الصحيحة بشروطها فإنها ممدوحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أرطاة بن المنذر: يا أن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. نعم. ثم ذكر قول أرطأ ابن المنذر قال لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. انظروا إلى الفقه، الفسق يتعلق بالمعصية وبارتكاب الكبائر، قال لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى، من أن يكون صاحب هوى. لما؟ لأن الفاسق يرتكب المعصية ويعلم أنها معصية، والمعصية لربما تاب منها ورجع إلى الحق وإلى السنة وهو على السنة، فإن المعاصي لا تخرج صاحبها من دائرة أهل السنة وإن كانت تنقص من الإيمان. أما الهوى والعياذ بالله فإنه مهلك، ولهذا الهوى منه ما هو من الكفر والشرك، منه ما هو من البدع، ومنه ما هو من قبيل المعاصي. فالهوى بوابة الشر، يحمل على الشرك، يحمل على البدعة، يحمل على المعصية. الهوى يحمل صاحبه أن يرد النص وأن يكذب بالحديث وأن يضعف الحديث بعد أن عرفه وأن يعرض عن الآية معرضا عنها وعن ذكرها في كتابه وهو يعلم أنها نص في المسألة والعياذ بالله. يعني انظر الآن لبعض من يتكلم في مسألة وهو يعلم أن النصوص لا تعينه عليها، ما الذي يفعل؟ يضطره ركوب الهوى إلى أن يعرض عن النصوص لأن النص فضيحة له، فيضطر إلى الإعراض عنه. كثير من الناس لا يشعر بهذا وهو في أمر عظيم، عندما يريد الآن إنسان أن يكتب كتابا أو أن يحقق مسألة ثم يعلم الله منه، دع الناس، الله عز وجل يعلم ما في القلوب، يعلم أنه اطلع على هذه الآية التي هي نص في المسألة ثم لا يذكرها في كتابه ويعرض عنها، بل لو ذكر بها لتكلف في ردها وفي تأويلها. ما حكم هذا الأمر؟ هذا رد لآية من كتاب الله، رد لحكم الله. ولهذا قد يكون الهوى مما يحمل صاحبه على الكفر والشرك. قد يأتي الحديث فيجد أنه مخالف لما معه ولما قرر، فيضطر إلى تجاهل الحديث إذا كان صحيحا، وإن وجد سبيلا إلى الطعن فيه بالنظر في سنده أو بتأويل متنه لم يقصر، ولربما علم فيما بينه وبين الله أن هذا حديث صحيح. هذا أمر خطير، فهذا لربما حمل على الكفر والشرك. ولهذا كثير من الناس يستهين في أمر الهوى ويظن أن الأمر سهل، الأمر خطير، الأمر قد يرجع إلى معارضة القرآن، إلى معارضة السنة. دع الناس، لو عرضت فلان بن فلان لن تهلك بمعارضتك له، ولكن إذا رددت الحق الذي جاء به ستهلك، ليس لأنك عارضت فلانا ولكن لأنك عارضت الحق. والله لو أن يهوديا قرأ علينا آية من كتاب الله وقلنا نرد هذه الآية ولا نقبلها لأن الذي قالها يهودي، لكفر المسلم، مع أن الذي ذكر بها يهودي أو مستشرق أو مبتدع. فالحق نقبله إذا ما ذكرنا به وهو من كتاب الله ومن السنة ولو كان من خصمك، فكيف إذا كان مسلم سني أو حتى من بعض المخالفين ولكنه ذكر الحق؟ فالحق يقبل لأنه حق. الهوى لربما حمل صاحبه على البدعة وأصل أصلا عظيما من أجل أن يبطل به دلالات النصوص. لاحظوا الآن الذين أصلوا أن أخبار الأحاد لا تقبل في باب الصفات، ما الذي حملهم على هذه البدعة؟ أصلا قرروا في أنفسهم بدليل عقلي أن الله منزع عن الحوادث، ثم وجدوا هذه النصوص تثبت الصفات الفعلية لله، ورأوا أن أكثر هذه النصوص لا يثبت بطريقة التواتر، وكانوا على خبرة ومعرفة بهذا الأمر، فابتدعوا بدعة جديدة، قالوا إذا كان الخبر عن طريق الأحاد فإنه لا يقبل في باب الاعتقاد، فتوسعوا بهذا إلى إبطال كثير من النصوص بدعوى هذا الأمر، حتى خدع بهذه الفتنة من خدع من ذوي الفضل ومن أهل الدين، من بعض المفسرين ومن بعض شراح الحديث وهم أهل الدين، لكنهم تربوا على هذا ونشأوا عليه، فتجد أن الرجل الفاضل من أهل العلم خفيت عليه هذه المسألة ويقول هذا خبر أحاد، وأخبار الأحاد لا تقبل في باب الصفات. لكن هذا الذي ابتدع هذه البدعة وهو سيبوء بإثمها وبإثم من ضل بها إلى يوم القيامة. الهوى قد يحمل صاحبه على أن يقرر أصولا جديدة وقواعد جديدة تسمعونها وتقرر لم نسمع بها في كلام أهل العلم ولا في كتب السلف، بل لربما لم يمضي على بعضها إلا سنوات قليلة، وإذا بها تنتشر بين الناس ويعقدون عليها ولاء وبراء ويقولون هذا خالف كذا وكذا. ولو سألت بعض طلاب العلم ما هو هذا الأصل الذي تبني عليه الولاء والبراء لا وجدت أنه لا يكاد يفهم هذه الكلمة التي قيلت له وإنما تلقاها. هذه بدعة قد يموت صاحبها الذي ابتدعها وتبقى إلى قيام الساعة. ولهذا والله من المواعظ والعبر التي دائما نذكر بها، انظر إلى مقالة الجهمية، مقالة المعتزلة، مقالة السبئية، مقالة الجبرية، كم مضى على أصحابها سنوات طويلة والناس يفتنون بهذه البدع. أفلا يخشى من يحدث قولا وهو الآن حي ويصر عليه إلى أن يموت أن تبقى هذه بدعة آلاف السنين ويضل بها من يضل من عباد الله بسبب ماذا؟ بسبب خلاف بينه وبين فلان، أو بسبب رئاسة أو مكانة لا يريد أن تذهب، يحمله على هذا أن يقول قولا باطلا وينتصر له ويأمر الناس به فيتلقفه بعض الجهلة فيصبح دينا يعقد عليه الولاء والبراء. هذه عبرة. الإنسان تكفيه ذنوبه وهو في غنى أن يبتلى بآثام غيره، يقرر لهم أمورا يدينون بها ويعقدون عليها الولاء والبراء ويعدونها دينا. كم خدع في دين الله من خدع بسبب هذه التلبيسات، عقولهم قاصرة مساكين، يظن هذا المتلقف لهذه الكلمة أنها دين ويعقد عليها الولاء والبراء ويعادي ويوالي عليها، ولربما طعن في بعض عباد الله في بعض أهل العلم معتقدا أن هذا الذي لقن أنه حق، لكن ستكون الخصومة الشديدة بين هؤلاء يوم القيامة إذا عرف هؤلاء من أضلهم ومن صرفهم عن دين الله ومن صرفهم عن السنة. لو أن الناس نظروا نظرة بعيدة تتجاوز هذه الحياة إلى ما بعد الموت، والله لكف كثير من الناس عن كثير من الكلام. فالآن خاصة مع زمن النشر والتوسع فيه على الإنسان أن يتأمل هذه الكلمة التي تقولها ستكون دينا وتحمل عنك، إما أن ينتفع الناس بها أو يضل. ولا تنظر لخصومة فلان أو فلان، خصومة فلان قد لا يمر عليها سنين حتى تنسى، لكن هذه المقالات وهذه الأقوال ستبقى دينا يدان به، فإن كان حق فلك أجره وإن كان باطلا فأنت مسؤول عنه وعمن ضل به. وستكون الخصومة الشديدة بين هؤلاء إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خصومة بين الأتباع والمتبوعين، وهذا كله موجود في كتاب الله، ولكن العبرة بالهداية، هداية القلوب، وإلا فكيف تضل أمة وفيها هذا الكتاب وفيه هذا القصص وفيه هذه الأمور؟ ما من إنسان إلا ويضعف، كل إنسان فيه ضعف وفيه حب للدنيا وحب للشهرة وحب لكثير من النفوس، جبلت النفوس على حب العلو على حب الشهرة إلا من عصمه الله. لكن العاقل إذا نظر إلى الموازنات كما نقول، أن تكون عاليا في الأرض معظما، لكن بعد الموت ما هو الحال؟ ما هو حال هؤلاء الذين تسأل عنهم يوم القيامة؟ والله لا أعرض عن الدنيا بأسرها. وهذا حال المؤمن، المؤمن يضعف لكنه لا يصر على الباطل، وإلا ما النفوس جبلت على كثير من الأمراض إلا من رحم الله. لكن العاقل يراجع نفسه، قد يقول الكلمة اليوم ثم في اليوم الثاني يرجع عنها، أما أن يصر عليها الدهر إلى أن يلقى الله بها وهو لا يحدث نفسه بالرجوع عنها، ولربما لو سألته عن الدليل عليها ما استطاع، هذه فتنة عظيمة. إذن الهوى يحمل على البدعة، يحمل على المعصية. ألا ترى الكذب في أهل البدع؟ يكذب وينقل الكلام ويزور ويبتر في الكلام ويزيد وينقص. فالهوى كما تلاحظون يجر إلى الكفر، يجر إلى البدعة، يجر إلى الكذب، يجر إلى الفجور في الخصومة، يجر إلى كثير من الأمور التي إذا دخل فيها صاحب الهوى هلك. ولهذا لاحظوا كلام السلف في أن الرجل كونه عاصيا المعصية لا تفعل بصاحبها فعل الهوى، لأن لا يوجد عاصي يعصي الله ويفعل ما يفعل صاحب الهوى. ولهذا قال أرطأ ابن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى، لخطورة الهوى ولآثاره العظيمة. ومهما قيل في الهوى فإنه لا يمكن أن يحاط بآثاره العظيمة السيئة على دين المسلم، ويكفي أنه هوى. ولهذا لو نظرت إلى المبتدع والعاصي من جهة العذر يوم القيامة، قد يعذر العاصي ويكفر عنه بما عنده من التوحيد، وقد يأتي المبتدع الذي قرر البدعة ولكنه من غير هوى، لأن كثير من أهل البدع يقرر البدع بماذا؟ بالجهل، جاهل ما عرف، أو أنه تلقى شبهة من شيخه لم يعرفها لكنه متدين صادق في تدينه، ما عرف الدليل، خدع في دينه. فهذا له عذر يوم القيامة أن يقول: يا ربي ما عرفت، وهذا الذي أردت، مثل الذي قال حرقوني، هذا اجتهد في أن لا يبعث وفعل فعلا عظيما، يعني يفضي إلى إنكار أن يبعث إذا فعل به ما فعل. ومع هذا لما بعثه الله قال الله عز وجل له: ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال: خشيتك يا رب. فهل يستطيع صاحب الهوى أن يقول هذا؟ لا يستطيع. صاحب الهوى يعرف من نفسه أنه لم يحمله على هذا الخشية. ولهذا نقول أن صاحب البدعة أرجى في النجاة من صاحب الهوى، لأن المبتدع له هذا أمر ظاهر وينبغي أن يتأمل، لأن كثير من أهل البدع الآن وقع في بعض البدع وهو يظن أن هذا من الحق. ألا ترى كثير من أئمة التفسير ومن أئمة الحديث من أهل التدين الذين لا يشك في صدقهم ولا في تدينهم يردد كلام أهل البدع في تأويل الصفات وفي بعض كلامهم في باب الإيمان، ولكن كثير منهم صاحب تدين وعبادة، وبعضهم أمر عمره في خدمة الكتاب والسنة، ولكنه التبست عليه المسألة. فهذا قد يحتج يوم القيامة يقول: يا ربي خشيتك، ما أردت إلا تنزيهك. فعله خطأ، ولكن يعلم الله منه أنه ما أراد الهوى وما أراد الباطل، لكن قصر علمه وفهمه عن الحق فيعذره الله، مثل ما عذر الذي أمر أهله أن يحرقوه. لكن هل يستطيع صاحب الهوى أن يقول: خشيتك يا رب؟ ما يستطيع. وإن قالها في الدنيا، وإن قالها في الدنيا، لا يستطيع أن يقولها يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، تبتلى وتمتحن السرائر، أول من تسعر بهم النار هم أهل الرياء. ما يستطيع الواحد، يقال له: إنما فعلت كذا وقد قيل، يقال: إنما رددت على فلان ليقال كذا وقد قيل، إنما ذكرت هذه الآية لهوى أو لعصبية وقد انتصرت بها في الدنيا، لكن يوم القيامة ليس له حجة. ولهذا صاحب الهوى أمره خطير وشأنه عظيم، ولا يكاد يدخل هذا الباب أحد فيرجع إلا أن يشاء الله عز وجل، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ولهذا هذه موعظة والله لكل مسلم، وأولى الناس بهذه موعظة طلاب العلم: احذر أن تتبع الهوى في مسألة واحدة ولو كانت يسيرة، لأنها ستجرك إلى غيرها. وأنت اليوم ترى أن فلان مصيب وفلان مخطئ، وترى أن هذه آية من كتاب الله حق وأن هذه مقالة باطنة، فإذا ارتكبت الهوى ورددت الحق فإن هذا سيجرك إلى مسألة أخرى، والثاني التجرؤ إلى ثالثة، إلى أن يختم على القلب والعياذ بالله فلا تبصر هدى، ويكون مآل صاحب الهوى أن يختم على قلبه والعياذ بالله. فمن الذي يريد هذه الخاتمة؟ هذه موعظة، أنت لن تبقى على علمك ولن تبقى على عقلك ولن تبقى على هدايتك. ألا نتأمل قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم؟ من الذي يملك الآن هداية القلب إذا زاغ؟ هل يستطيع أهل الزيغ أن يدركوا زيغهم بقلوبهم؟ ألا يتعظ الإنسان في من يعبد البقر وهو بشر مثلك له عقل وذكاء وفطنة وهو مصر على عبادة البقر إلى أن يموت؟ يتعجب بعض الناس كيف يكون هؤلاء عقلاء. والله لا يتعجب من هذا من عرف قول الله: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. كم من أهل البدع الآن تتعجب من قوله، كم من أهل الفتن وأهل الهوى تتعجب من قوله، وكأنه يتكلم بلا عقل. ما الذي حملهم على هذا؟ الهوى والعياذ بالله. ولهذا كون الإنسان يجهل، كون الإنسان يخفى عليه الحق، هذا موجود، ولكن الحذر، كل الحذر من الهوى ومن نصرة الباطل ومن السكوت عن الحق. انصر الحق وتجرد له، واعلم أن هذا دينك ليس دين فلان أو فلان، أنت خطبت بالحق ونهيت عن الباطل. نعم. حسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو إسحاق الفزاري: لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. ثم ذكر قول أبي إسحاق الفزاري: قال لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. الجلوس مع النصارى في بيعهم، يعني جلوس مع هؤلاء النصارى الذين أخبر الله عز وجل عن كفرهم، أهون من الجلوس مع من يتخاصم ومن يخاصم في دين الله. لما؟ لأن المؤمن إذا جلس مع النصارى لا يشك في ضلالهم ولا يشك في أنهم في ضلال، ولكن لو جلس إلى المتخاصمين في الدين ما الذي سيحصل؟ لربما علق بذهنه وبقلبه شبهة فضل بسببها. ولهذا كان بعض أهل العلم يرى أن يقاتل مع الكفار ولا يقاتل مع أهل البدع، كما سئل الإمام أحمد: قيل أن أقاتل مع اليهود والنصارى؟ قال: نعم. قالوا: مع القدرية؟ قال: لا. فقيل له: كيف؟ قال: هؤلاء يضل بهم أو يفتن بهم المسلمون، وأولئك لا يفتن بهم المسلمون. يعني لو قاتل المسلمون مع اليهود والنصارى لمصالح، كما يقال مصالح مشتركة، ما يفتن المسلم يقول: هذا اليهودي والنصراني جاء ليدافع عن ديني، مثل ما حصل في الفتنة الأخيرة في الخليج لما احتاج المسلمون الاستعانة بهؤلاء استعانوا بهم، فهل فتن أحد من المسلمين وترحم على النصارى ودعا لهم بالمغفرة؟ ما يوجد. لكن لو كانت الاستعانة بمبتدع قد لا نستطيع ذلك أن نرد عليه، لأنه يقول بعض الجهلة: بالأمس كانوا يدافعون عنكم وأنتم اليوم تردون عليه. فانظر إلى فتنة الناس بأهل البدع وبأهل الجدل والخصومات أعظم من فتنتهم بالكفار. لما؟ لأن الكافر معروف ولا يغتر به المسلم، وأما أصحاب الأهواء والبدع وأصحاب الخصومات يفتن بسببهم كثير. ولهذا الآن لاحظ كم هم الذين الآن فتنوا باليهود والنصارى، يعني كم عدد من ارتد من المسلمين بالنسبة إلى من وقع في البدع، لا يقارن. في كل يوم يتهالك كثير من المسلمين في البدع. وأما الردة فإن قد تحصل لبعض المخذولين والعياذ بالله، لكن لا تكون شيئا بالنسبة لأهل البدع. وهذا لا يعني التهوين من الكفر، ولكن ينبغي أن يدرك الفرق بين صاحب الكفر البين وبين صاحب الهوى والبدعة الذي يلتبس أمره. ولهذا قال بعض السلف: لأن نحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلينا من أن نحكي كلام الجهمية. ففهم بعض الناس أن كلام الجهمية شد من كلام اليهود والنصارى، ولكن المقصود بهذا أن هذا يلتبس على الناس، لأن هؤلاء يتكلمون باسم الدين، باسم الإسلام، وأولئك يتكلمون باسم يعني دين مخالف لدين المسلمين. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال سعيد بن جبير: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. نعم. ثم ذكر قول سعيد بن جبير، قال: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. انظروا إلى خطورة البدع. لأن يصحب ابني فاسقا، يعني من أصحاب الفسق، من أصحاب المعاصي، شاطرا. الشاطر هو السارق، وهو الذي بلغ غاية في الفسق. والآن يسمون الشاطر ويطلقون على الأبناء وعلى الأطفال الصغار أنه شاطر على وجه المدح، بينما الشاطر عند أهل اللغة هو السارق أو العاصي. لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا. لاحظوا هنا أن المعاصي لم تخرج صاحبها من السنة، وهذا يوجد. ولهذا يقال عصاة أهل السنة، يعني صاحب سنة متدين بالسنة بالحق، يحب العلماء يواليهم، إذا سأل واستفتى رجع إلى العلماء، هو على أصول أهل السنة، لكن لديه معاصي، هذا لا يخرج بمعصيته من دائرة أهل السنة. قال: أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. انظر الآن إلى المقارنة: عابد أو فاسق. يعني بعض الناس يقول هذا العابد ولو كان مبتدع فيه خير وعباد وصلاة، لكن ما الذي وراء العبادة؟ البدعة. وهذا الفاسق ما الذي وراء هذا الفسق لو رجعت إلى عقيدة السنة؟ ولهذا ضرر أو تضرر هذا الابن لو صاحب هذا، قد يقع في المعصية ولكنه يبقى على السنة. وأما هذا لو دخل في البدعة فإنه لا يكاد يترك هذه البدعة. وأنا أذكر مثالا من الواقع لأحد السائلين، مرة سألني في درس في الواسطية، قال: كان لي أخ وكان فاسقا ولديه معاصي، قال: فنصحته كثيرا فلم ينتصح، فربطته بإحدى الجماعات الدعوية التي لديها بدع، يقول فتاب من الفسق وأصبح يصلي وعلى خير، ثم بعد ذلك دخل في كثير من البدع وهجر أهله وأبناءه وضيعهم. فأردت أن أنصحه، قال: هيهات هيهات، أنا هداني الله على أيديهم، فتريد مني أن أتركهم بعد أن هداني الله؟ أين أنتم عني عندما كنت على كذا؟ قال: قلت له نصحت لك، قال: ما انتفعت إلا بهم ولن أتركهم. فيقول هذا السائل، يقول: والله إني في ندم عظيم، أخرجت أخي من المعصية وأدخلته في البدعة. هذه عبرة وموعظة. كثير من الناس يتهاون بأمر البدعة، يقول ندخله في البدعة وقد ننصحه ويرجع، فهذا لا يرجع. كثير من الناس الآن هذا العاصي أقرب إلى الرجوع من المعصية، أقرب منه من الرجوع من البدعة، لأنك لو وعظته يوما ولربما رأى مريضا